نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل نواصل ما يسر الله عز وجل لنا من تفسير سورة النحل. وقفنا في اللقاء الماضي عند آية 113، اليوم بإذن الله عز وجل نكمل من أول آية 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حربنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل فكلوا مما رزقكم الله. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك الأكل، لأنه نعيم، لأنه الله عز وجل يكرم به العباد، ده الأصل فيه سبحان الله. ولما أراد الله عز وجل أن يجعل هناك هناء، هناك متعة سبحان الله لأهل الجنة، جعل متعتهم سبحان الله في الطعام والشراب. فرب العزة تبارك وتعالى يقول في أكثر من مواطن لوصف الجنة سبحان ربي العظيم، قول لازم مثلا سبحان الله في سورة الواقعة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قول عز وجل عن أصحاب اليمين كذلك في سورة الواقعة، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود. فقد بل ذكر الرب تبارك وتعالى الشراب سبحان الله والطعام، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. رب العزة تبارك وتعالى نعمة من نعم الله عز وجل علينا أنه يطعم العبد وجعله مستساغا له وله وبه عافية ولذة وهناء سبحان الله. وكذلك في وصف الله عز وجل للجنة في سورة الإنسان وفي غيرها في المواطن من المواطن. فمن نعيم الله عز وجل الأخروي أن يتلذذ العبد بالمطعم والمشرب، كذلك من النعيم العاجل في الدنيا أن يوزقه الله عز وجل المطعم والمشرب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك لما نجي نتذاكر هنا فاشكروا نعمة الله، هي نعمة من أجل نعم الله عز وجل أن ييسر الإنسان المطعم والمشرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجوع من سلب هذه النعمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطان. النبي صلى الله عليه وسلم ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صح لم يشبع من الطعام لكن لا حياة بغير طعام. فرب العزة تبارك وتعالى لما يمنع العبد بالطعام والشراب الهنيء ويأكله، فكلوا مما رزقكم الله عز وجل، نعمة ييسره الله عز وجل لعباده. وكذلك لو لم تكن هذه النعمة وهذا الشيء طيب لما جعل الله عز وجل عليه أجر عظيم لمن يكرم به الناس، للذين يطعمون الطعام. فالله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رب العزة تبارك وتعالى جعل العبد اللي يسر الإطعام للناس اللي يسر لهم سبحان العظيم سد هذه الحاجة، سد هذا الجوع، جعل له كده هو سبحان الله أمن من يوم عبوس قمطرير. جعل الله عز وجل ما أعد سبحان الله من أجور للي أفطر الصائم، للي سبحان العظيم للي لأطعم الناس في الوليمة، للي تقرب بسنة سبحان الله العقيقة، موجود سبحان الله العظيم إطعام الناس في كل مجال. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نفس بس سبحان الله نص غرف الجنة، بس بالحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ لأن الحديث عنه وعن أبي مالك سبحان الله. قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فرب العزة تبارك وتعالى حط الأجر ده للي بيسر للناس الإطعام. لذلك قال الله عز وجل: فكلوا تقلبوا في هذه النعمة، تمتعوا بها بسد هذه الحاجة الأساسية. بل وأن الله عز وجل سبحان الله شرع لمن لم لأرس الجوع ومن لم يقره الضيف، ما نزل عند ناس ما أكلهوش، شغالة جات قعدت تشتغل تشتغل تشتغل والست سهت عنها بترتب، سهت عنها تاكل غير ضارة ولا غير مسرفة سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن معدي يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. يعني هيموت مجوع؟ لا، يسد هذه الحاجة فكلوا سبحان ربي العظيم، يعني يأخذ كفايته ولو بغير إذن هذا الشخص. خش كده حديقة غناء يأكل ويشبع، بس ما ياخدش معه بقى ويحمل سبحان ربي العظيم. فأمر الأكل أمر الطعام له يطول الحديث فيه. ولذلك سبحان الله إحنا دلوقتي في وصلنا في فاقة، أسأل الله العفو والعافية. والله أنا شفت كده في الأخبار إخواننا في الصومال قلبي تقطع، معرفتش أكمل الخبر. اللهم أطعمهم، اللهم أطعمهم، اللهم أكرمهم، اللهم اجعلنا ممن استطعمك فأطعمته، اللهم اجعلنا ممن استطعمك فأطعمته. صورة كده جاية والله يا جماعة سبحان الله قطع القلب، جايبين اللي هي الموائد في الخليج وجمال جمال جمال، وكل جمل ممنوم عليه 3-4-5، والصومال وبلاد المسلمين اللي بتعاني من الفاقة جلد على لحم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوق إخواننا، اللهم بحولك وقوتك لا تؤاخذنا بما فرطنا في حقوقهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. علشان كده يعني حد الشخص يبقى وهو بيتقال له كده فكل، ما يفهمهاش غلط، ما يفهمهاش اسف سف كل برطع، لا، وكان بين ذلك قوام سبحان الله الوسطية. فنبيك صلى الله عليه وسلم شبع أحيانا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاع أحيانا. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز الشعير 3 ليالي تباعا حتى قبض. مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز شعير 3 أيام تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو بكر في حديث أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوى من الجوع ويربط بطنه، بل ويربط بطنه ويضع حجرين أكثر مما يربط الصحابة الكرام سبحان ربي العظيم. فقال الله عز وجل: كلوا تمتعوا بهذه النعمة، سدوا هذه الحاجة الأساسية، ولكن وكان بين ذلك قواما، ولكن بوسطية. فقول الله عز وجل: فكلوا، لابد للإنسان أن يتوقف عندها فينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أبر من قبل الرب العلي. تلاقي كده سبحان بعظيم الناس قاعدة، ربنا يغفر لنا، ما بتشبعش، أعوذ بالله، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وصل والله الناس الله العفو والعافيه مش عارفه ايه يا جماعه اللي طالع على الناس، مسابقات اكل اكل اكل اكل، مسابقه اكل الموز، مسابقه شرب الحاجه الساقعه، مسابقه اكل الحار، جايبين بنت كده ربنا عافينا بتطلع لي في البيس، ربنا يخلينا السوق، ما اعرفش هي شايله اللوز وشايله البلعوم ولا ايه، بيجيبوا اسال الله العفو والعافيه تحطوا قدام مأكولات بحريه كوم بتبلع بتبلع ورا بعض، واسال الله العفو والعافيه هي دي مسابقات يجيبوها كده، بتجيب تاكل الشطه تجيب، والله يرحمك تقلب بالله ما اعرفش مين اللي بعتها لي ولا جات لي ازاي، ماسكه وراك وراك وراك وراك، يعني وراك دول مثلا بتقولي ثلاث اربع فرخات بتحط الورك بتزلطه، اعوذ بالله اعوذ بالله، فعلا الكافر ياكل بسبعه امعاء، اما المسلم لا، ده المسلم الحمد لله رب العالمين، يعني بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه، فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ده انت كده من دعائك اللهم اجعلنا مقبول الدعوه، نفر بيقول له اللهم رضنا بقليل من الطعام والكلام والنوم، انا محبه صغيرين اخذ منهم كفايتي يا رب، اتكلم كده سبحان الله يبقى طول الصمت او كلام في حكمه، اجي اكل بقى سبحان ربي العظيم، رضنا بقليل من الطعام والكلام، توصلي لمرحلة الرضا الحمد لله بامين الله رزقنا، اما مرحلة الكفاية بوسطية خالص، تبص تلاقي ما شاء الله بالله الفئام الأسرة الكبيرة سبحان الله تتلمت فرخة وتقول لك والله العظيم شبعنا وللآخر، والناس التانية سبحان الله مسأل واحدة مرة على الإطعام بقول لها من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مثلا لو هتعملي ربع فرخة يكلي ربع، ده بمسح زوري يا حاجة، قلت لها ما حيك ربنا يبارك، امال حيك انت، لا يعني الفرخه الشامورت كده من المصمصه، يعني هي ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله لها وارزقها السداد في الطعام، دي لما تيجي تطعم تطعمي بقى من اوسط ما تطعمون اهليكم، فالناس مختلفين في هذه الاشياء، كل لما تيجي تلاقي ربنا رزقك الكفايه فكلوا كلتي وشبعتي ورضيتي وقنعتي باليسير تقولي الحمد لله، اصل الفرق بيني وبين الناس بس حبه البراعم التذوقيه، ولما ينزل بقيه الامعاء يبقى سبحان ربي العظيم يبقى قذر، ربنا ينفعنا بيه كمان، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، أنت بتاخد نقطتين في الدم وبعد كده كله بره، يعني سبحان الله سيدنا عمر كان بيقول هذه دنياهم، يروح عند المزابل ويقول هذه دنياهم، فلا يفهم أحد كلمة فكلوا إن رب العزة تبارك وتعالى بسيبها مفتوحة كده هوت، لا ده لسه هتيجي النصوص تزبطها، الحلال إيه والحرام إيه، أكل وسط ولا أكل ولا شد في الطعام سبحان ربي العظيم، ولذلك قصة اللي احنا كنا بنقولها في مداخل الشيطان لو تذكروها، قصة يحيى ابن زكريا في الإسرائيليات، لما أتاه الشيطان ف وجد عليه معاليق قبله كده، فلقى معلق معاليق، قال له إيه المعاليق اللي انت معلقها ده، قال أعلق قلوب بني آدم، قال هل علقت قلبي منهم يوما، قال نعم، شهيت لك الطعام فأكلت فشربت فنمت عن القيام، فقال لله علي ألا أشبع من طعام قط، فقال وأنا لله علي ألا أنصح بني آدم قط، شوفي ما يا ربنا عافينا يغفر لنا، بص كده تلاقي واليوم اللي انت خفيفة فيه ومواصلنا تبص تلاقي قيام وقرآن له حلاوة والدموع بتجري في رمضان، بس الناس بقى اللي ايه يميش وبعد كده كوبتين وبعد كده الاكل على السفره مليانه ويلا حطوا كنافه جلاش، يجي سبحان الله تيجي تصلي القيام ما فيش، بتحط على ايدها على موطن صدرها تطلع الشوربه سبحان الله من ودنها، اعوذ بالله، الناس دي فين الخشوع؟ ربنا عافينا، البطنه ذهبت بالفكره، ذهبت بالدمعه، اسال الله العفو والعافيه ويرضينا يا رب العالمين ويرضى عنا، فقال الله عز وجل كلوا كلوا اتمتعوا بنعمه فعلا من نعمي جل جلاله الله، كثرت نعم ربنا تبارك وتعالى زاد خيره وطاب، لكن في حدود، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اكثر الناس شبعا في الدنيا، سلم يا رب سلم، اطولهم جوعا يوم القيامه، ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيام، ابن سيرين بيقول قد رجل قال لابن عمر الا اجيء لك بجواريش، اجيب لك فروتي للهضم، اجيب لك حضرتك حاجه كده سبحان الله تساعدك على الهضم، قال له وما هذا، قال هو شيء يهضم الطعام، اذا اكلت لما تاكل كده وتشبع قوي تلاقيه واقف على قلبك نمشيها لك، قال ما شبعت منذ اربعه اشهر، وليس ذلك أني لا أقدر على الطعام، ولكني أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، تقصيرنا يا رب العالمين في حقوق أنفسنا، ما أنتي سبحان الله زودتي العيار شوية، ما سبحان الله جت كده أيام زودتي وتقلتي، غفر الله لنا ولكل مسلم. ما تعرفيش القوام كان بالظبط إيه، يا رب ما كان زيادة فاجعله في مغفرة يا رب العالمين، وانفعنا به في العبادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل فكلوا ليه، لأني هو ده اللي بيديك طاقة في الحياة، هو ده اللي بيديك في العبادة. ويا جماعة هذه الحاجات الأساسية إن لم تسد تبص تلاقي التركيز في الصلاة. أما إحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال نسأل الله بحضرة الطعام وله يدافعه الأخبثين. ليه؟ تخيل كده لما تصلي الله اكبر وريحه الاكل بقى ايه مش عشعه، او الناس سبحان الله فرشه الاكل تقول طب انا هقلب الصلاه واجي اجري بسرعه. لا، كل الاول علشان تركيز الصلاه هيروح في تركيزك في الطعام. زي ما الطعام المتواجد الحلو بيضيع تركيز الصلاه، نقصه الكتير برضه بيضيع تركيز الصلاه. سبحان الله، صحابي الجليل كان سيدنا أبو هريرة وغيره من أهل الصفة كانوا يتلوى كالمجنون، يعتقد أن به جنون، ويسقط في الصف من كثرة الجوع، وما يجد من بطنه اللي بتتلوى من التواء في بطنه. سبحان الله، القيام العبادة طلب العلم لازم تسد هذه الحاجة بصورة وسطية، والإنسان كده هو سبحان الله يأكل وهو محتسب النية، قلنا صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. ربنا اللي قال لي فكله فانا باكل، تاخدي اجر الحمد لله من عشان انت بتاكلي بنيه التقوي على الطعام. ولذلك قال الله عز وجل فكله، لازم تعرفي ان في مراحل ومراتب مختلفه لامر الطعام. فهناك مرتبه الحاجه، اللي الشخص جعان كل، مش احنا بقى والله كان في شيخ كده ربنا يغفر لنا والله غفر الله للجميع، كان بيقول لك ايه الحمار، انا لسه فاكره، الحمار تحط قدامه العلف ياكل، وتحط بعدها جرده للميه يشرب، حط له العلف بعدها تاني لا يمكن يمد بقه، لكن انت تعدميني عشان خاطري، طب القطمه دي، طب بص بس، طب دقي بس، تبص تلاقي ربنا عافينا المعده بيته ده بيحط يحط يحط يحط. فمعظم اللي بيسقط في هذه المرتبه ياكل عن شبع لا ياكل عن حاجه. واصعب شيء دخول الطعام على الطعام. الحاجه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعوز منها، يبقى خلاص هيموت من الجوع، يترقى بها الى مرتبه الكفايه، يعني كل وسد جوعه والحمد لله رب العالمين راضي، يعني ملى الثلث فاكتفى. تلاقي كده مش شرط الا بالله، ما بيبصش على النبي اللي جنبه، مش حاسس ان لسه المغص الجوع في بطنه، سبحان ربي العظيم. هو وهي دي بالعاده الى ان ينتقل الى مرحله الشبع اللي احيانا يتمتع الانسان وياتيها، لكن لا تكون نهجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا ما بنرحمش نفسنا، غلطانين، القلب ده هو بيضخ قد ايه، لو مضخه بتضخ 50 كيلو هتبقى غير المضخه اللي بتعمل ل 60 كيلو، سبحان ربي العظيم. الساقيه اللي قاعده تسقي 30 فدان غير اللي هتسقي 3 فدان، واحنا استغفر الله غفر الله لنا قاعدين شغالين، لا الناس لا حولك الا بالله، تقولك انا بحلي، طب بحدق مع بقفل بقى باكل وبرطع، وبعد كده احلي بتورته وبرضع، وبعد كده هتقولي زيتونتين بعدها، وبعد كده اقفل بلبيتين 3 و و و تلاقي الصائم يقولك الصائم بياكل ايه، ده بطن الصائم صغير، يعني كوبايه يميش بعدها كوبايه لبن بعدها كوبايتين، تخشي بقى على الاكل ما لذ وطاب، ما اعرفش والله احس ان جنبسي قفلت الا لما اخد الجلاشايه او لهلطه العسل اللي في القطايف. اعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. والله تتعوزي بيه، الطعام ده يا جماعة ممكن يدخل جنة ويدخل نار، السقاء ده يدخل جنة ويدخل نار. مش فاكرة المرأة اللي دخلت الجنة عشان سبحان الله أطعمت سقط كلب، ده ايه ده حيوان كمان، ما بالك بقى غورة في الجنان. المرأة اللي دخلت النار في هرة جوعتها، سبحان الله، امر الجوع وامر الشبع خطير، سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخطر من هذا وذاك بقيت الايه، لان ربنا ما قالش فكلوا وبس، قال فكلوا مما رزقكم الله، ونسب الله عز وجل الاكل الرزق ده لنفسه سبحان الله. نعم، وهو يطعم ولا يطعم. انت قاعده تعملي سبحان الله ومشمر ومحمر تقولي عاشت ايديا، وتيجي لما تقولي الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني وقوه، تقولي استغفر الله، مش احنا يعني، ولا انت ان شاء الله، تقولي ده انا اللي جايباه، ده انا اللي جايباها يعني، وعلى ما جبت الفلوس ومعتمده على نفسي وبعد كده طبخت، ايه اللي دخل الموضوع بقى الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا؟ استني بس، هي كده؟ فلينظر الانسان الى طعامه ان فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان الله سبحان الله. وآخر تقولي إن أنت اللي طبختي وعملتي وجبتي، لا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ جل جلاله الله. فكل عطاء من الأحيان كده، والله كان في، لو أنتوا فاكرينها وإحنا صغيرين، كان في كده إيه سبحان الله، والخباز عمل إيه، والزارع، فاكرينها دي؟ تحسي والنفر كده بيسمعها مع الأطفال. آه والله، يعني رب العزة تبارك وتعالى علشان تجيلي الأكلة ده، هي نزل من السماء من المطر وشق الأرض وأنبتها وخرجت النبات ده، ويسر لي اللي يزرعه ويسقيه ويتولاه ويخرجه ويطحنه ويجيبه سبحان الله، وتبقى من نصيبي، ويسر لي اللي يجيبه لحد عندي واداني القوت اللي اشتري بيه، وها هي أمامك كلي. وانت بقى شطرتك أو انك حبرتيها ولا عملت فيها حاجة؟ ده لو كانت ايه على البر، اما لو كانت في البحر ومن الاول سبحان الله نزلت لسمكة تاكلها تكبر بيها تعمل بيها سلسلة كده، كانوا بيعلموها للعيال عشان يعلموا الخباز والفلاح اللي هي الوظائف دي. وانا والله وانا بتفكر فيها دي مش سهلة سبحان الله. مما رزقكم الله، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. ربنا عز وجل هو اللي بيرزق. ولذلك لما يجي فقه يا جماعه الايام ده، والناس كلها حبايبي، ومطعم كل جائع، وزيد كل مسلم سبحانه بيعظم، يقولوا احنا مش هنشوف الفراخ، ده عدمه الكتاكيت، ده البيضه بعد كده هتبقى بكذا، ده الدنيا هتبقى صعبه قوي، ومحد الناس هتجوع. تقولي كده لكن الخزائن ملأة ولكن الرب كريم. الحمد لله، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد، لا، ده ربنا عز وجل مهما تغلى، قالوا بلغت حبة الحنطة كذا وكذا، قال لكن الله رزاق. ما حدش كده يفتكر ان هو يتعلق بالأسعار أو يتعلق بالظروف المحيطة، ده رب العزة تبارك وتعالى جل جلاله هو الذي يطعم، فنسب الله عز وجل، وهذه حقيقة. فكلوا مما رزقكم الله. ثم ضبط الله عز وجل المرحلة ده، اللي هياكله لازم ياكله ايه؟ حلالا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بيت الحديث برضو متعلق بالطعام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي، وفي رواية وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له. الطعام ده ربنا أمر المرسلين بس يأكلوا من الطيبات، إحنا خلفهم المؤمنين بس من طيبات ما رزقنا. وإذا كان هناك رجل لا يستجاب دعوته، فلعل عدم إجابة دعوته أن مطعمه حرام ومشربه حرام. فيجب على المسلم إذا ما أكل أن يتحرى الحلال، فكلوا مما رزقكم الله، أي حاجة اللي تلاقوه حلالا. ولذلك ذكر العلماء أن قول الله عز وجل حلالا، حلال معنوي وحلال مادي ضد الحرام المعنوي والحرام المادي. يبقى أنت مأمورة بقول الله عز وجل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، إنه يبقى حلال معنوي ويبقى حلال مادي، وبفهوم المخالفة ما يبقاش خبيث، ما يبقاش حرام معنوي ولا حرام إيه ولا حرام مادي. إزاي يا جماعة بقى لما رب العزة تبارك وتعالى قال سبحان الله حلالا طيبا؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، سبحان الله ربنا يعني إيه يرزقنا النفس الحلوة. تبص تلاقي ناس كده ممكن تلاقي حاجة باتت حمضت وكانت منظرها يعني ما تعرفيش الموضوع ده إلا لما تيجي تدوقي تلاقي أعوذ بالله بقت لاذعة، الشواء ودوائر الطماطم ما اتغيرتش، كانت متغطية. هل تقدري تاكلي هذا القذر هذا الخبيث؟ انت مأمورة تاكلي من الطيبات، خلاص مش عارفة تاكلي ده حامض باظ. في يا جماعة حاجات بايظة ما تنفعش تتاكل وإن كانت حلوة للناظر، هي مش حمض، ده هي لسه جاية مولعة سخنة، بس هي من مال حرام، بس هي من كسب حرام. ده هي أنا عايزاكي تشوفي قذرها، تشوفي نجاسها وخبثها، يحرم عليكم الخبائث سبحان الله، بناء على ايه؟ على انك تتخيلي اي منظر قبيح تاني تستهجني او تستبشعين. ده هي والله بشع، عارفه بشع عليه؟ بشع علشان هي مش طيبه، بس مش طيبه معنويا، فلوسها هي جات نفسها اللي اتدفعت فيها او طريقه ما جايبها حرام. فلذلك كلوا مما رزقكم الله عز وجل حلالا، يعني مش مسروق. فالسرقة من الحرام، ده واحدة والله بتقول لي في المسجد في الفردوس، قالت لي أمي نبات عليها، كانت بتاخد الكرومبة تقول لي اجري يا بت بيها، أعوذ بالله، تشتري من راجل الكرومبة وما تحاسبش عليها، وتبقى واقفه جنب اللي جنبها تسحب شنطتها وتجري البيت تسبقها على البيت، وتقوم بقى ريحه المحشي والاكل طالع. هو ده بقى الطيب؟ لا، ده خبث لانه مسروق. مش عارفه الناس اللي ماشيه، اسال الله العفو والعافيه، الان تقبل كده الرشوه، لعن الله الراشي والمرتشي، ويقول لك امال نعيش ازاي؟ امال ناكل عيالنا ازاي؟ لا، ازاي ايه؟ لا يا حبيبي، اكلهم حرام، لعن الله الراشي والمرتشي، ربنا يعافينا. وتبص تلاقي من الاكبر للاقل، من الاول حرامي الاعلى، حسبي الله ونعم الوكيل، للحرامي اللي اقل منه الاقل منه، تبص تلاقي لا حول ولا قوه الا بالله، على ما يصل للانسان في دائره الرشوه متاخد منه كام. ده يقول لك ده ده ده ده العامل اللي بياخد رشوه ده، المدير عارف وسكت عليه بياخد منه نسبه، واللي فوق بياخد منه نسبه، اللي بياخد منه نسبه، سلسله مرتشين. وبعدين دول بيقولوا بنعمل كده عشان ناكل عيالنا عشان نعيش. هو ده بقى الطيب الحلال؟ الغصب أعوذ بالله، وهو الاستيلاء على مال الغير جهر. والله يا جماعة كانت الأول السرقة منتشرة خفية، دلوقتي عينك عينك غصب عنه، وده مجاهرة فيها، ربنا كان السوق فيها مجاهرة أكتر من السرقة. أنا مش بقول إن السرقة هي اللي فيها قطع اليد وحرام معلومة الخبز، لكن لما ياخد الحاجة بقى غصب عنه بيسرقه، عيني عينك. ولا لما جيت أتكلم بقول لهم يا جماعة هم بجد موضوع الكتاكيت ده، ورحت داخلة بقى قلت بشوف أهتم بأمر المسلمين، لما أشوف على اليوتيوب إيه الكتاكيت دي، لقيت الفيلم كله عبارة عن احتكار للأعلاف، ولك ده في المينا نسبتها كذا، هذا الشخص المحتكر إنا له وإنا إليه راجعون. هل المال الخارج من هذا الاحتكار المحتكر منعوم؟ هل المال هذا اللي خارج من الاحتكار ده بتقول لحضرتك أنا اشتريت بيه سمك يا سلام، اشتريت بالفراخ وقايلة بسم الله وقايلة الزكاة الشرعية لها؟ استني بس، هو الحلال حلال مادي فقط ولا لازم يبقى حلال معنوي؟ جايبها منين؟ ناس ماشية، أنا سلم يا رب سلم، غش وتزوير، إظهار خلاف الحقائق، واللي واخدها بالغش والتزوير واخدها منه مال، جايبة منه الأكل، أعوذ بالله. كذلك من المال المحرم الأمر والميسر، الله العظيم، يعني واحدة كده بتقول لي ربنا عافينا جوزها طول النهار طول ما بيعرفش يجيب حاجة، ده بيلعب في القهوة بيلعب على المشاريب وكل شوية يشيلوا المشاريب. قلت لها ايه ده؟ والناس اللي معاه في الكافيه ده بقى بيشربوا من القمار، يعني هما يلعبوا دومنا على ايه، على مشاريب القهوه، فيبقوا اللي يكسب يشرب القهوه. طبعا انا اسال الله العفو والعافيه، اخذ مال بغير مقابل، بيعتمد على الحظ، ده حرام. الناس بقى اللي قاعده تشرب دي كلها بتشرب، بتشرب حرام، يقول لك ده سخن. ماشي يا باشا، ايوه كده، ايه اللي ماشي يا باشا، ايه الناس اسال الله العفو والعافيه، الحرمه دي سلم يا رب سلم. او حتى الناس اللي فاتحه، هقول ايه، بتكسب من الخطا، ما الحرام، رقاصه، تقولي ده ما شاء الله، ده لها سر بينها وبين ربنا، ده بتعمل افطار صائمين، مش عايزين الاكل، الاكل البشع ده، لا ده هي بقى لعلمك بتجيب لكل صايم، انا اتقالت لي ربنا عافينا فتحت مائده الرحمن، وبتقول بتجيب لكل صايم ربع كباب، مش عايزين الكباب بتاعك ده، ده الفول بتاع التقي احسن من كبابك، لان المال اللي انت جايباه مال خبيث. ما اكثر الشغلانات الغريبه دلوقتي، واحد بيشتغل مربي كلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ربنا يعافينا، واحده بتشتغل ساحره، والتانيه بتشتغل نجمه، والتانيه بتشتغل لا حول الا بالله هجاصه ورقاصه، من اين اكتسبه المال اللي بيشتري بيه الحاجات ده، جايبه منين؟ سلم يا رب سلم. لا يقولك اسمها اللي طالع جديد، اللي كل بنت ربنا اداها مسحه جمال تروح تعمل لنا عارضه ازياء موديلز، ايه ايه القرف ده، سلم يا رب سلم. قاعد يعني حتى الناس، حتى طب خلينا احنا في الناس العاديه اللي زينا، اللي تروح توزن تقوم واقفه للراجل على سمكه، خلي بالك، وين للمطففين، السمكه الزياده اللي هتاكليها دي بتابع ايه؟ هو راضي، يقول لك يا ابله ده واقف عليا بخساره، خلاص بقى، هو لسه البيعاني البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، هو لسه راضي وقال لك اهو يلا على البركه، خديها على البركه، اسمعي الكلمه دي، خديها على البركه، يبقى رجلك في قوتك، تاخديها عنوه يبقى ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وغيرها اسال الله العفو والعافيه من سوء هذا المال اللي يكتسب بهذا الطعام، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لازم يبقى حلال، لازم يبقى حلال معنوي فقط، لا ويبقى حلال كمان ايه؟ مادي. لما حلال مادي يعني ايه؟ يعني من الصنوف اللي الشرع قال لي عليه، اللي قال لي وضحها، دي حلال. وفي ناس بقى تقول لك ما كل حاجه حرام. مره كده معذره على الاطاله، مره كنت واحده من الفلاحين، فبقول لها ده احنا عندنا ناموس ما بنامش. قالت لي ما بتناميش؟ فين كام ناموسه عندك؟ قلت لها واحد اثنين ثلاثه، ممكن يوصلوا لثلاثه اربعه. قالت لي بدل بتعدوا مش كتار. احنا بقى بتبص تلاقي ربنا في وسط الغيطان، ربنا يسمح حال الجميع وفلاحين ومدن وكله، تقول تبص تلاقي الجدار مردوم. طالما بتعد الحرام يبقى احل لكم واحل لكم الطيبات، كل ما وراء ذلك حلال، علشان كده ربنا بيقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، كل اللي في الارض كله لكم، الا فلما يجي الا ما تقعديش تقولي كل لما ناكل حاجه تطلع حرام حرام، ما حرم لنا الدنيا، هو احنا اللي بنحرم؟ ده الشارع جل جلاله هو اللي يحرم او يحل. ولذلك الحلال ما نص الشارع على انه حلال اللي ربنا احله، او ما سكت الشارع عنه ولم يورد فيه نص على تحريمه، يبقى ايه؟ يبقى حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحل الله لكم في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. لا واحده كده تقول لي كتير كتير علينا قوي، ما احنا هناكل ايه؟ كانت جايه والله درس كده بديلي، سلمت عليها عايشه في ايطاليا، قالوا لها تعالي شوفي المساجد عندنا واحضري درس من بتاعنا. تقول لي يعني احنا بقى حرام حرام ما ناكلش ازاي؟ مش من حقي اقعد في مطعم اكل انا وعيالي اكله حلوه سخنه وافسحهم؟ انت اللي موديك في بلاد الكفر اصلا. فبتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي اه عادي، انت زي ما احنا عندنا حضرتك كده بتقومي ربنا يوسع عليكي وعلينا، تروحي مثلا الصباحي ولا غيره تنقي السمك وتقعدي يشوهولك ويعملوا سهولك صياديه قدام عينيك. هي بقى بيعملوا ايه يا حبيبتي في المطعم؟ بيروحوا تقول له اه ماشي عايزه كذا وكذا، ام كهرب لها يتكهرب ربنا عافينا الفراخ وتجاب. اعوذ بالله. شفت كده مذابح الناس او الله عارفه فيه الخروف ورا بعض، صفوف صفوف صفوف، يعملوا صعق يموت صعق يموت صعق يموت. ايه ده ايه ده؟ سلم يا رب سلم. اي اينما احل الله مما حرم الله. ما تقوليش بقى ما انا اعمل ايه، انت اللي رحت في حته نادر فيها الحلال، تعالي في ارضك وكلي حلال. سبحان الله. وهنا برضه عشان ما نضيقش الناس، هناك جاليات مسلمه بتتجمع وتذبح على الشريعه الاسلاميه، الحمد لله امين. ده مين كتير جدا بيخرجوا من الخلافات دي ويجيبوا سبحان الله الاشياء اللي هي السمك او غيره، الحاجات اللي هي الحمد لله رب العالمين هنا وهنا مشتركه ما بين الشرائع. لما رب العزه تبارك وتعالى قال احل لكم صيد البحر وطعامه لكم متاعا لكم، كله سبحان الله، طافيه طافيه غاطسه ميته حيه، زي نصوص اللي كنا بناخدها في الفقه سبحان ربي العظيم. حتى لو كان الصياد كتابي مسلم في اي حته وثني شائز، لكن تقعدي كده في الحرام، نسأل الله العفو والعافيه. فأسأل الله العفو والعافيه، بدل حاجه بسيطه وبتتعد، ده انت تعرفي كده ان ربنا عز وجل احل لك الطيبات، انه الاصل في ان كل حاجه انها ايه؟ انها حلال. قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله التي كنتم إن كنتم إياه تعبدون. طبعا هي ذكرت في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ذكر العلماء لماذا قال تعالى هنا سبحان الله واشكروا نعمة الله، عارفة ليه؟ مش احنا في سورة النعم، لأن الآية، لأن سورة النحل سورة النعم، فهي تذكر تعداد النعم. فيعني سبحان بيعظيم، مرة كده تبقى الآية تشير إلى المنعم جل جلال الله، ومرة تبقى الآية المقصود بها تعداد النعم. فذكر الله عز وجل هنا النعم فقال واشكروا نعمة الله. وفي طرق كثيرة لشكر نعمة الله، وإحنا قلنا سبحان بيعظيم شكر نعمة الله عز وجل التحدث بالنعمة، استشعار النعمة باطنا والتحدث بالنعمة ظاهرا، واستعمال النعمة فيما يرضي المنعم، دي لأي نعمة. فالتحدث بالنعمة باطنا ده بينقص البعض يا جماعة، إلا من رحم ربي. تلاقيها كده قاعدة تقول كأنك كشري النهاردة، حسناش بالشبع، يا بخت الناس اللي عايشة مش حاسة بنعمة الله، اللهم لك الحمد. لازم واشكروا نعمة الله، ما تبصيش للي فوق. ولو بصيتي عشان انت بقى ما عندكيش كاميرا بتشوفي المخافي، المفروض تبصي بعدالة، لأنه مش كله في حياته أكل، ما هو ده ما خلفش وده ما عندوش صحة وده ما عندوش كذا، لكن واحد بياكل المائدة مليانة لكن ما فيش في البيت زوري. انت بقى مش عادلة في القضية، فريحي نفسك. لو انت هتبص للأكل بس جنس النعمة، لإما هبص على النعمة النعم كلها، فإذا نظرت لي أتفكر جبت الشخص كله، وده مش هيبقى عندك، لأنك مش هتعرفي تشوفي كله، في جوانب منتش مش شايفة فيها. فتعملي إيه؟ هتجيبي نعمة الطعام بس عشان تشكريها مثلا، هتقومي مريحة نفسك وبصة انظر في الدنيا إلى من هو دونك، فإنه أجدر أن تزدري نعمة الله. بص كده الله العظيم، أنا كنت قلت لكم موقف ده، لقيت واحدة كده بتقول لي اتفضلي يا حاج تعالي بقى يبقى بيننا عيش وملح. ببص كده أنا وبصيت والله عشان اتعظ، هي فقيرة عاملة سبحان الله، بصيت لقيت السمكة اللي بتاكلها وبتفصصها، أنا بشاور لكم على سبعة أهو، لا تتجاوز العقلتين. هي بتمصمص إيه؟ اللي هو بيعطى على امه اللي هو الشير ده، اللهم اغفر لنا وتقصيرنا. قلت لها جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، والله معلش بس انا مشغوله، كنت قعدت بقى مصمصت معاكي، بس الصراحه يعني لا حول ولا قوه الا بالله. هي بتزفر ايدها على ايه؟ ما تخسري ايدك احسن بقى، وتلاقيها الحمد لله تقول لك ما شاء الله السمك رائع رائع، ربنا حله لها بالرضا. ما تيجي بقى تقولي انت دلوقتي بناكل ايه؟ ما عدناش بنجيب المخلي، ما عدناش بنجيب البربوني، وما عدناش لا حول ولا قوه الا بالله الجمبري غلى علينا. يا ست انت كمان، اللهم لك الحمد، كما ينبغي للشريف وشوف عزم السلطان، الدنيا مش هتنتهي، الدنيا مش هتخلص. بص في الدنيا للي اقل منك، يدعوك ذلك الى الرضا عن الله عز وجل في قضائه وقدره. فقال تعالى واشكروا نعمه الله، انت جواكي تبقى مقتنعه، والتحدث بها لا كده الحمد لله رب العالمين، يعني واما بنعمه ربك بحدي فبحدث سبحان الله. كلمة عن ربنا عز وجل رزقك ما لم يكن هناك عين تنظرك، استعينوا ان جزح حوائجكم بالكتمان، احزمي الناس زي من جنس ما انعم الله عز وجل عليك. الحمد لله رب العالمين، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. تحدثي كده اهو على كيف جعله الله عز وجل لك الحمد لله مستساغه. الناس اللي بتقولي عليها ده وعندها كل حاجه، والله الحمد لله ما تقدر تكتر عيار السكر شويه، اصل عندها سكر، ما تقدرش على الملح شويه علشان الحصاوي والقصص بتاعتها والضغط. مش كل الناس اللي عندها فلوس تعرف تاكل. كنت واحده كده والله سبحان الله شفتها، اللهم اطعمها اللهم اطعمها واكرمها وكل مسلم، قالت لي والله انا عندي حاجات كده مش عارفه اكل، لما باكل كاني سكاكين في بطني، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين. بصيت كده سبحان الله قلت لها طيب انا اوصيكي بحاجه في القيام بقولي كده، وضعت لها سبحان الله ظهر الغيب، قلت لها بقولي اللهم اني استطعمك فاطعمني. هو احنا بنقول اللهم اني استطعمك فاطعمنا فاكره بس علشان يجيب لنا في الفريزر؟ لا، ممكن يكون في الفريزر بس مش قادره تطبخيه، ما عندكيش طاقه، بس لو طبختيه وجهز ما تعرفيش تاكليه، ممنوعات، ما تقدريش، الكوليسترول منعك من كذا وده كذا، اللهم اشف كل اشف كل مريض. فلابد للانسان ان يشكر نعمه الله عز وجل ان جعل له هذا، انه اكل هذا الاكل. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله، واستخدام النعمه فيما يرضي المنعم. ولن اطيل في ذلك، لان شكر الله بنعمه الطعام واضح وكتير ومليان في الشرع. ازاي؟ وده بستغرب، بستغرب جدا من الناس اللي بتجيب فوتوسيشن بيسموها ايه دلوقتي، ودي جي وفستان وحاجات كتيره جدا، وتيجي على الوليمه تقول لي لا لا لا عك عك. ليه؟ ده الوليمة دي سبحان الله من الطعام اللي تشكري به نعمة رب العزة تبارك وتعالى عن طريق الطعام، تتعبد عن طريق الطعام. إيه يعني ما تعملي للناس؟ الغني جاي يشبع عندك والفقير جاي يشبع عندك، والوليمة سبحان الله يدعى عليها الفقراء والأغنياء سبحان الله. ليه الناس دلوقتي مش عايزة تتقرب إلى الله عز وجل بشكر النعمة اللي ربنا رزقها الطعام فتطعم المسلمين؟ بص تلاقي كده سبحان الله والله العظيم احيانا السبوع عن تجربه، بس مش انا الحمد لله عملت السبوع، عن تجربه بيقول لك بيتكلف كتير. ليه بقى؟ بتجيب لك صدف مش عارفه ايه مطعم بايه، تحط فيه الماركات العاليه من الشوكولاتات، وفي صدوقتين ولوستين، وتقوم عاملاه بستايل عدل وتوزعه. طب كل الهم ده وكنت عملتي بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما في العرس كانت وليمة، كنت شكرت نعمة الله عز وجل عن طريق الطعام، عن طريق إطعام الناس من جنس هذه النعم، فرحت عاملة عقيقة. ما المانع؟ رب العزة تبارك وتعالى كده يرزقك من فضله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندك وعندك وعندك. شكر نعمة الله عز وجل بإطعام الطعام سبحان الله. تكي كده الناس كلها إطعام الطعام، مش لازم إفطار صائمين، إفطار صائمين وغير إفطاري وغير إفطار الصائمين. اللهم اغفر للحاج محمد منتصر والمسلمين أجمعين سبحان الله. كان وناس كتيرة ربنا يبارك فيهم يحبون أن يطعمون الناس جميع فئات. عبادة الذبح دي عارفين يا جماعة، الدعاء لله، الصلاة لله، الصيام لله، في عبادات كده اسمها عبادة الذبح، الذبح لله. في ناس تهف عليها تعبد ربنا تذبح وتوزع، تذبح وتوزع للأغنياء، ده جاري حبيبي وده أمي ربنا يبارك فيها ما ينفعش ما تدقش، وده أخواتي صلة رحم، وده الفقير اللي بيسوق، وده الفقير اللي بواب، ودي الفقيرة الشغالة سبحان الله. ربنا يبارك عموم إطعام الطعام، عموم إكرام الضيفان اللهم بارك. تخش البيت ده لازم تخرجي شبعان وحبايبك شبعانين. اشكري نعمة الله عز وجل، مش تقولك والله العظيم. واحدة قالت لي لما يوم اللي تيجي فيه شغالة حاجة من الاتنين، لا رنجة لا كشري، فهي راحة عشان ربع الفرخة اللي تديهولها. يعني سيبك سبحان الله، سيبك من اللي بتغمزهولها وانت ماشية جوزها بتسلمهوله عشان الهيروين، بتسلمهم ومشاركه في البيت عشان تدفع هي الدروس، نبغى ايه من الشغلانه ومن جسمها؟ نبغى حته اللقمه اللي بتاخدها. شكر نعمه الله بالطعام من جنسها انك تطعمي الناس سبحان الله. لاقي الناس دلوقتي سبحان الله رحت ميت كده، لقيت الناس بالغير بدعه، الناس اللي هي بتذبح على الميت وامه تاخده منه كف وتقول لك ده تحرير، ده ايه فدوى عند ربنا. لا لا لا مش الكلام ده خالص، هي ناس جايه من هنا ومن هنا ومن هنا، وناس في الفلاحين ربنا يبارك فيهم، كل واحده تدفع تذبح الفرخه اللي عليها البيضه علشان الناس الغرب اللي جايين للميت اصنعوا يعزوا في الميت، اصنعوا لآل جعفر طعام كتير. أنا لن أطيل في هذا الأمر، بس اللي عايز يشكر نعمة الله سبحان الله بالطعام من جنسها يعرف يشكر قوي سبحان ربي العظيم. إن كنتم إياه تعبدون، لو أنتم عايزين تلتمسوا عبادة بالطعام سبحان الله. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى لازم الطعام ده يبقى حلال، وإياكم أن يكون الطعام حراما. إنما حرم عليكم، قبل ما أقول إنما حرم عليكم أكمل اللي أحل ليكم. أحل لك إنك تمن من عرق يدك هدية من حيث لا تحتسبي مالا من غير إشراف نفس ولا مسألة، تشتري وتجيبي وتعملي حلال. ايه؟ حلال معنوي، حلال مادي زي ما قلت كده. انا يا ريت حضرتك الحمد لله مين يبقى واجب، افتحي باب الفقه كده في قصه احكام النساء تمام المنه باب الاطعمه وشوفي الطعام الحلال ايه، علشان ما تبقيش انت جايبه من مال حلال والحمد لله مين وطبخه بطريقه كويسه بس انت عملت حاجه وحشه، طبخه حاجه مش حلال سبحان الله. من الحلال البحر كله كل الحاجات الغريبة اللي بتطلع ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مرة كده ربنا رزقنا شوربة سيفود، أنا مش عارفة إيه اللي بيطلع ده، أنا عارفة الكابوريا وعارفة الجمبري وعارفة بإيه كلاكولا ولا الحاجات اللي هي زي اللي لها زي المحار، بقول لهم إيه دولي ده كذا ده، قلت لهم أنا آخر كانت معلوماتي المحار ما شفتوش اصلا، شفته بس في الحاجات اللي بتطلع اللؤلؤ ومعلوماتي اللي هو بتاع اللي بنقزقزه ده اللي هو نور خلوب. هي ايه الحاجات اللي صدف برتقاني وصدف اسود وصدف مش عارف ايه، يقول لك كلاويز وكلاورا اهو اي حاجه. لا كده الناس العالم الصينيين دول ربنا يعافينا، بس الحلال المستخرج من البحر بيجيبوا حاجات غريبه كده، يقول لك ماكولات بحريه. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سواء بقى مملح مسلوق بالمش عارفه ايه، الحمد لله رب العالمين. اما بقى الحيوان البري ده اللي الشرع فصله سبحان الله، زي ايه؟ بهيمه الانعام. يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وموسع لنا والمسلمين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن ذي المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. الآيات: فالإبل والبقر والجاموس والضأن والمعز والغنم وما يلحق بهما. سبحان الله ما يلحق بهما زي ايه؟ زي الدجاج العصافير الحاجات اللي بتبقى عند الايه؟ عند الفلاحين دي سبحان ربي العظيم. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كثيرا في كتاب الفقه ايضا ذكر الجراد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلت لكم ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. مش دعوه الجراد ده مش اكل اهلنا، بس هو حلال. ربنا بتلاقي السعوديين كده بقى يقول لك ايه حكم اللي بيلزقزوك ان احنا بنزقزق جمبري كده ولا كابوري. سبحان الله. النفس النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ضب فقال: ما هذا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسال قبل ان ياكل، فقالوا ضب، فكره النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه خالد بن الوليد. لما قالوا له: ليه يا رسول الله؟ قال: لكنه طعام ليس في قومي، انا والله ما بحرموش، فاجدوني اعافه. تعرض علينا حكايه الجراد والحاجات دي، قلت لهم اجدوني اعافه. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد فاشتررته فاكلته. عندهم حاجه كده اسمها زي الضب كده، يعني حاجه كده ما بين التمساح للسحريه، بحاول افتكر بالله، بيشيلوها ويقعدوا يدشدشوا ظهرها، فيها حاجه فيها اللي هي حراشيف دي بقى، وقاعدين يمصمصوا تحس ان انت هترجعي مش قادره تقعدي معاهم، اما يخلصوا بالسلامه تبقى اقعدي معاهم. فهم بقى ميجوا وانت بقى انا عارفش انت زي ولا لا، بتمصمصي مثلا كابوريا ولا حاجه وتشيل ظهرها، يقول لك طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده عك وده عك. لا ده الحمد لله كله في اطار الحلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد انه يعفو، قال: هو من ليس من طعام قومي فاجدوني اعفو. حرام يا رسول الله؟ لا، فجره الصحابي الجليل خالد بن الوليد فاكله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. فلما يبقى في جراد او غيره حلال بس مش من طعام قومنا لا شيء في ذلك. الناس اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، الناس اللي بتصطاد عصافير وتقول لك هي خلاص مش بتفقع عين العصفوره، لا فعلا هي حلال المشكلة لما بتاخدها وبتحشيها بتبقى بتعملها كده سبحان الله، بتعملها بخرطوشة تقع، تقوم مزكياها زكاة شرعية، تقعد تعمل لها شوربة وتقول لك ده شامورت، وتحط لها سبحان الله حشو كده اللي هو البصل والحاجات بتاعت الحمام المحشي ده، عصافير محشية، مفيش أي مشكلة. صلى الله عليه وسلم أجازها فتذبح وتؤكل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سكت الشرع عن جملة من الأشياء سبحان الله. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا سبحان الله. وقال: إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم سبحان الله العظيم، وغير ذلك فليس بحرام. اللي هي يا جماعه من صلى على محمد بن كثيرة اللي هو ما سكت الشرع عنه. زي ايه ما سكت الشرع عنه؟ هو حرم الميت بس ما قالش عظم الميت ايه وقرنها ايه وظفرها ايه وشعرها ايه سبحان الله العظيم. ذلك لما سئل سلمان الفارسي عن الجبن والسمن والفراء فقالوا حلال، قال: الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهنه عفو. وده مش موجود. عارفين ايه يا جماعه اللي هي المنفحه مثلا اللي بتتجاب من في بلاد المجوس، بيصنعوا منها بتحط على الالبان وتعمل جبنه، فيجي لك جبنه من بلاد الايه؟ من بلاد غير مسلمه. جائزه سبحان الله العظيم، لانها مما سكت الشرع عنها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: انما حرم عليكم. اللي اتحرم الحرام، وهنا ذكر صنوف، قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. مع إن سبحان ربي العظيم الآية في سورة المائدة طولت عن كده شوية سبحان الله، لأن أم صلى الله عليه وسلم كثيرة، لأن سورة النحل لو تتذكروا سورة مكية، بينما سورة المائدة سورة مدنية وفي أواخر ما نزل، فما بيعتبرش بقى الآية تنسخ أختها والآية تأتي توضيحا لما قبلها. آخر واحدة دي اللي عليها العمل، ولذلك هذه الآية جاء لها توضيح في سورة المائدة اللي هي المدنية اللي جد بالإخبار عن المحرم الأكثر منها. فقال لهم صلى على محمد بن كثيرة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون الآيات. اللهم ارزقنا خشيتك سبحان ربي العظيم. الطعام بقى الحرام اللي ربنا قال عليه ده: حرمت عليكم الميت. والله يا جماعة الشيخ ربنا يبارك له الشيخ مصطفى كاتب قصة الست ده وحدثت وسئل فيها، أكد قصة مين؟ واحدة حمتها سبحان ربي العظيم مربية يعني، واحدة حمتها كلفتها ان هي تعمل الفرخة الفلانية ربنا يذكرني، فالفرخة مش عارفة وقعت من على السطح ماتت بطريقة غير مشروعة ربنا يذكرني بالقصة. فراحت الست تاع عملت ايه؟ راحت راحة غالية المية منظفاها عاملة لها شوربة مأكلاهم كلهم ومشبعاهم، أكلتهم الميتة. كان يذكرها في كيف يصنع الخوف فيدفع إلى الكذب فيقع فيه وقع في الحرام، قصة كده أوردها. بس في ناس بتاكل ميتة، في ناس نسأل الله العفو والعافية بيجي لهم كده سلم يا رب سلم، اللي هي التي تم اللي هي نفقة النفقة اللي خلاص خلصت، جيبوها من المزارع أو غيره وهم عاملينها نسأل الله العفو والعافية وهم منظفينها وهي ميتة ويأكلوها للناس أعوذ بالله. قولي كم طب انت تيجي تحسبيها كده في العرض الفلاني، معقول جايبين حتى لو جايبين فراخ بيضة ومتبلينها وغيره؟ تقولك لا يا ست، انت فاكرة انه بيجيب الفراخ البيضة اللي انت بتجيبيها؟ لو انت بتجيبيها ده بيجيب من فراخ نافقة الواحدة واقفة عليك كام، حط تومة وتتبيلة ومستردة وبلاوي عليها ما تبانش من بعضها ويأكل الناس، يطحنها بالناس أو الله العافية بسوقها كله بعفنها ويكبسها بني وقلي أعوذ بالله. الميتة ماتت حتف أنفها، لا حلال لك ولا حلال على المسلمين. حسبي الله ونعم الوكيل فيما يقع في من يقع في هذا المحذور ويطعم المسلمين. سلم يا رب سلم الميتة. ولقد ذكر الله عز وجل الصنوف اللي جاية ده في سورة المائدة هنا سبحان الله حرمت عليكم الميتة، والميتة وضحت صنوفها في سورة المائدة حيث قال الله عز وجل المنخانقة مخنوعة الموقوزة ضربت فقتلت وقزت المتردية تردت من شاهق بص وقعت من على السطح، حضرتك السطح عندك في الخامس وقعت ميتة، تقولك يعني ميتة يعني ايه ماتت؟ ربنا عارفين ده انا بقالي 3 اشهر بربيها او ماشي بس ماتت. والموقوزة والمتردية والنطيحة، نطحة حيوان بس لهم كده سبحان الله مربيين في الزرايب اعزكم الله، والجاموسة مع بيخشوا مع بعضهم في دي في رجل دي، طب ماشي بس بقى في واحدة بينهم كده شاكل سبحان ربي عظيم، إن يقاد للشاة بجلحاء من الشاة بقرناء، في شكلة من الشكلات خدت لها نطحة ماتت، هي بقى تسيبها لا تأكلها للمسلمين، ما تكلهاش هي لكن تأكلها للمسلمين. والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الحيوان الجارح اللي له ناب أو له سبحان الله ظفر وقع بافتراسه الحرمة على فريسته ما ينفعش تتاكل. وما ذبح على النصب الذي يذبح من أجل الطاغوت، من أجل من يشرك ويعبد من دون الله، بص تلاقي الناس قاعدة ربنا عارف لك إيه، ده احنا بنجيب الغلابة حوالين الشيخ حسنين، بنلم سبحان الله بنلم الناس حوالين الدسوق، دول غلابة دول، بتقولي كده نادر عليا لو جبت لي يا دسوق العين الفلاني لذبح لك، معروف أهو مذبوح عند الصنم الفلاني، مذبوح عند النصب الفلاني، مذبوح عند الشيخ الفلاني، مذبوح للطاغوت الفلاني. رب العزة تبارك وتعالى قال وما ذبح على النصب، علشان كده لما يجي لك لحمة ونور من حتة نادر مندور لغير الله اوعى تاكليه ده حرام، نسأل الله العفو والعافية. سلم يا رب سلم. فرب العزة تبارك وتعالى وضح الميتة المجملة في سورة النحل وسورة البقرة بوضوح في سورة الايه سبحان الله في سورة المائدة. قال تعالى والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، رب العزة تبارك وتعالى قال أو دما مسفوحة أو لحم خنزير. الدم المسفوح هو بيئة للمكروبات، وكانوا يعتقدون أنهم يمدهم بالطاقة، لما ربنا عارفين لما يشربوه كانت قريش وأهل الكفر يشربونه ويلتمسون منه الطاقة، وعبدة الشياطين في الايام دي الهبل المتخلفين اللي بيحطوا روج اسود ومانيكير اسود ولبس اسود، يقول لك الشيطان مظلوم، هو كان ايه ذنبه من طقوسهم يشربوا الدم الفائل المسفوح. الدم مش هو اللي يعذر اللي رب العزه تبارك وتعالى عذر فيه، يعني انت المستقذر ان انت ايه تقعدي تغسليها مره واثنين وثلاثه وتشوحيها علشان تلمي الدم منها، لكن ايام النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه كانت يرى الدم في اعلى القدر، كانوش يعني بيشوحوا بقى ولو ولا قروا لو القصه بتاعت الافلام بتاعت الشوربه بتاعتنا دي لا، فده سبحان الله انت بتعملي ايه بتنشفيها من الدم وتنزلي عليها بالميه السخنه فيحتقن الدم على طول، بس اصلا حتى لو ما عملتيش كده الدم اللي في العروق البسيط معفو عنه، امال مين الحرام؟ الدم المسفوح اللي هو المندفع منها حيال الذبح، تلاقيها كده اللي هم سبحان الله في الاضاحي وغيره بيرشوه، اللي هو دلوقتي برضه بيجمع بس ما عادش نجس بقى ليه؟ لانه بيغير صفته، استحالت الماده الى ماده اخرى عمله منه الاعلاف، كان عندنا في الكليه بيجمعوا كده اللي هي الحاجات دي ويجففوها ويطحنوها ويعملوها علف او يعملوها سماد للاراضي تستخدم، بس دي شرعا صارت ايه ما باكلهاش عن طريق ان انا باكلها بشربها، لا ده حصل لها استحاله يعني تغير من حاله لحاله، من حاله محرمه اهو الى حاله مباحه تطعم بها الحاجات وما بيخليهاش انا اصلا كده، لا ده بتخشي لي في لحم اكلوه حلال فصار لي حلال، مش مشكله موضوع الاستحاله ده مبحث لوحده. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم الدم المسفوح ده انا طبعا مش هدخل نفسيتي في الاكل زي ما قلنا، لا ما انا ما بحبش الجراد ما بحبش كذا، لكن نفسيتهم بتجيبهم يشربوا الدم المسفوح ده، هذا مما حرم الله عز وجل. طب انت معترضه على الدم المسفوح؟ لا ده عندهم لحم الخنزير وعادي، شفتي كده ربنا عافينا، سيخ سيخ سيخ سيخ، شواء بشواء بشو خنزير، مناخيره باينه قرف يعني. رب العزه تبارك وتعالى، ده نجس، ده رجس قذر، ياكل الزباله، نسال الله العفو والعافيه من حكم كتيره لتحريمه، يسبب الدياسه. الناس اللي ماشي جنب النطع، اللي ماشي جنب مراته وهي قلعه ومش في مخه، بيتبادلوا الازواج او ربنا عافينا عاشقها وعاشقته. اما هناك انت ما بتاكل خنزير، ما انتش حاسس بالدنيا، بيجيب مرض الدياسه، بتغذى المزابل والقاذورات. اما جه انفلونزا الخنازير، قلت الحمد لله مش بتاعتنا، ده ابتلاء خاص بيهم. او لا، ده احنا عندنا في مصر مزارع خنازير، احنا سلم يا رب سلم، ربنا يحفظنا. المزارع ايه؟ قائمه مزارعهم على المزابل المقله بالزباله، اعوذ بالله، كفايه ما اكلوا. ده احنا لما نيجي نقول الجلاله لو لوثت شويه كده وتجولت، هنبقى نقولها مثلا سبحان الله بتطهريها 3 ايام، اما التاني داخل ايده كده موجود في كده، سبحان ربي العظيم، في دوده تتسلط على الانسان لتقتله، في ربنا حرمه يا عم تعبدي، مش فاهمين له حكمه، مع ان كان ما تشوفيه ترجع على طول، شووه قالوه عملوه شرايح، اعوذ بالله. فالناس بقى اللي لا تتحرد، انا عايزه تشم الدولار علشان تتخن بس، بتقول لي انا بتخن مش لما اكل، لما اشم الدولار، بتجيب اي حاجه، تعيش في اي مكان، تاكل اي ناس، قالوا لها فلن يحل الله عز وجل بغيه المال، اللي سبحان الله اللي هتيجي في بلدها مش هتتمتع بيه، يمكن تيجي مشحونه. بس الله العفو والعافيه، اللهم ارحم اختنا في الله اللي في ايطاليا، اللهم ارحمها رحمه واسعه، اللهم ارحمها رحمه واسعه، 5 سنين كورونا ما شافتش امها، ودلوقتي سبحان ربي العظيم ماتت، وعايزين يشحنوها لامها تشوفها اللي بقى لها 5 سنين. صعبت عليا، ربنا يغفر لها يا رب ويرحم شبابها سبحان ربي العظيم. اهي فضلت ايه من ساعه ما اتجوزت لحد دلوقتي بتجمع وتبني وتبني، ما نزلتش، بتطبق السنه والسنه علشان الدولارات، اللهم اغفر لها وارحمها. يعني انت قاعد متغرب في بلاد الكفر ليه؟ وهتجيبه وتعبي على ايه؟ ده انت بتعبي عشان هنا، قاعد مضايق على نفسك على هناك، عشان تيجي هنا مش هتيجي اصلا. فياكلون حرام مما ياكله هؤلاء الكفره، ويستبيحون ما حرم الله عز وجل من لحم الخنزير. يقول كان اعمل ايه؟ مفيش. واللي عايز يستحبط على نفسه بقى يقول لك خالي من لحم الخنزير. يعني انت بتضحك عليا؟ تجيب سمك تقولي مذبوح على الشريعه الاسلاميه، جايب سبحان الله حاجه تقولي خالي من لحم الخنزير وهي مليانه الماده المكتوبه بالانجليزي، هي ماده الخنزير. ناس كتير قالوا هي سبحان الله هي الماده دي ترجمتها كده، بس هم بيكتبوا الكلمه دي وبالعربي علشان يضحكوا على العرب هنا. السخافه بقى اللي كتبت ايه لا حول ولا قوه الا بالله، لقوا دي الفار قالوا ايه كملي الاجزاء عشان تاخدي الجايزه. صح والله، انتوا بتاكلونا فران كمان. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. ذلك المجتمع الاسلامي مختلف، حسبي الله ونعم الوكيل، واحنا جالنا الكافيه، ربنا يقينا شرها. الا من الاكل البلاوي، لو هو قضيه الكورونا دي كانت فعلا زي ما بياكلوا البلاوي دي، خفافيش على دبان على زباله، قاعدين ياكلوا. الحمد لله على نعمه الاسلام الذي احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. وذلك سبحانه بيعظم كتب كثيره جدا في من اهل العلم ذكرت عله التحريم للمحرمات، فقالوا الا انها نجسه يحرم علينا الخبث، الإسكار، إنما الخمر والميسر وأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبحان الله، شيخ الإسلام قال إذا خاف الإنسان من الأكل أذى أو تخمة كان تحريمه. عشان إيه؟ عشان الدين ده حافظ كده، ما فيش حاجة اسمها ضرر، لا ضرر ولا ضرار. يعني انت بتاكلي سكريات، حته السكر الاخيره دي حرام عليك، تقولي حرام عليك، ارحمي نفسك، لان كده بتضري نفسك اللي ربنا عز وجل جعلها امانه، اتت الشريعه بحفظ النفس. سبحان الله، الاستقذار، ويحرم عليكم الخبائث، مش حد يقعد يأزأز، اعوذ بالله، امن وبراغيث. والله العظيم شفت ناس من افارقه، ايه القرف ده، قاعدين ينقوا الدبان اللي هو بياكلوه بيأزأزوه، بلاش اقرفكم، استغفر الله استغفر الله. حاجه الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على نعمه الاسلام. وكذلك يا جماعه الغير ماذون عنه، الغير ماذون عنه ده يعني تعبدا انت ما تعرفيش الحكم. الله عز وجل امسك عن اشياء حكمه منه وذكر بعض الحكم، فلما رب العزه تبارك وتعالى يحرم خلاص. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اللي أهل لغير الله به، اللي اتذبح لغير الله، سلم يا رب سلم، اللي احنا قلنا منه هنا توضيح الله عز وجل، اللي هو ما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام، صور من الذبح من مما اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، حتى رحمتك دي يا ربي سبحان الله المعفو عنه شرعا معفو عنه قدرا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني لما رب العزه تبارك وتعالى يجعل لك عذر هتصدف الاقدار وما تجيش انت في الايه، ما تجيش انت في الضرر، ما تقوليش مثلا سبحان الله طب ايه، طب ما هم هياكلوا حاجه الحرام اهي والحرام وفيها الضرر بتاعها، لكن لان الله عفى عنها شرعا عفى عنها قدرا، ما تخبطوش فيها علشان ظروفهم ربنا نجاهم. فالمضطر له حكم عند الله في الشرع، وقادر الله عز وجل ينجيه لاضطراره من السوء الذي يقع فيه غير المضطر. فقال سبحان الله فمن اضطر، بس أن يكون هذا الاضطرار أصاب حتى الاضطرار غير باغي، يعني هو شخص مش متعدي، غير باغ يعني غير مريد لأكل الحرام، والله ما عايز أكلها أصلا ده أنا اضطرت لكده، ولا عاد يعني غير متعدي، يعني خدت الشربة اهي كل الحتة دي حصل خلاص مرتبة سد الفاقة سد الجوع، ما خدش القطمة الثانية، القطمة الأولانية حلال لأن اضطراري، القطمة الثانية حرام لأن هي زادت لمرتبة الشبع أو زادت لمرتبة الكفاية. فيبقى الإنسان لا غير عادل، هو مش عايز يعتدي والله ده اضطر، أسفة غير باغن يعني مش عايز الحرام ده اضطر، غير عادل يعني لم يكثر عن حد الاحتياج الذي يجعله في سبيل الاضطرار. طب لو بقى كان مضطر كده هو، فإن الله غفور رحيم، غفور له إذا أكل، غير مؤاخذ له على أكل هذه المحرمات التي نهاه عنها، رحيم به إذ أحل له هذا الذي حرم حيال الاضطرار. أو الله غفور رحيم، بقى كل الحاجات الحرام ده سبحان الله تحفظنا من أثرها الجانبية وتطوراتها في الجسم علشان أنا مضطر، ده أنت كريم قوي سبحان ربي عظيم. فهو غفور لما اقترف العبد لغير مؤاخذ لما أكل العبد من حرام لأنه في حال الاضطرار، وكذلك رحيم لأنه جل جلاله رحمه عند الاضطرار فأجاز له المحرمات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نأجلها دي الساعة كام؟ طيب ده هنقول المتعلق بالآية ونسيبها بعد كده. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليه يا جماعة؟ لأن الحلال ما أحل الله، الحرام ما حرم الله. ما تجيش أنت بقى تحط حلال من عندك تحله وحرام من عندك تحرمه، ما تقولوش بألسنتكم بالوصفات اللي عندكم براحتكم ده حلال وده حرام سبحان ربي عظيم. يعني مثلا نصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هم وصفوا بألسنتهم بعض الصور المحرمة وبعض الصور الحلال. زي ايه؟ زي ما رب العزة تبارك وتعالى وضح اجتراءهم على البحيرة، ما جعل الله من وصيلة ولا بحيرة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قعدوا يقولوا كده سبحان الله، يعني اللي هي الآية اللي مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة، ربنا يذكرني، اللي هو تحريم ما أحل الله عز وجل من بعض الخبائث أو تحليلها، اللي هي اللي مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أنا كده بقول الآية صح سبحان بيعظيم، اللي هي أجناس معينة يحرموها من الإبل من من من من من من الأغنام، يقلدوا القلادة ويجعلوها منذورة إلى البيت الحرام فلا تحل. وصفوه سبحان ربي عظيم، فحلوا بعض ما حرم الله عز وجل وحرموا ما أحل الله. اللهم صل على محمد كثيرا. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هي فيها منع الاشتراء على الله ب تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل. تذكر واحدة كده ربنا يبارك فيها، كنت بتعمل حاجة عادية مش عادية أو يعني كانت صعبة شوية، فبقولها لا حرام، قلت لي حرام، قلت لها يعني حرام يعني مش عارفة أقول لها إيه، ما ينفعش كده يعني. عرفت لك بالراحه، ما تضربهوش قوي كده، حرام عليكي حرام عليكي يعني، كلمه عند المصريين كلها لي. لا ما ينفعش تقولي كلمه حرام عليكي، حرام دي دخلتها طلعتها بلسانك، لا تجوز الا على ما حرم الله. مش انت كل شويه حرام عليكي، والله ده انت ظلماني، حرام عليكي، ما بعرفش اتكلم، حرام، كل كلمه حرام عليكي دي في لسان المصريين. لا ما ينفعش تقولي حرام عليكي، تقول لها لطفا بالله عليكي بلاش كده، اللي انت عايزه تقوليه، بس ما تقوليش كلمه حرام الا على الحرام، وما تقوليش فيها ايه، ما هو حلال اهو، الا على اللي ربنا احله. تلاقي واحد فنان تقول لك فوايد، وفيها ايه ده فوايد، بيتاجروا مع حلال، مين اللي قال لك ان هي حرام يا ست؟ ده ربا، ده عين الربا، ده قران وسنه محرمين، امال ايه بقى تقولي حرام ايه، تقولي حلال ايه، جبتوه منين ده، كل حاجه عندكم حرام. انت بتقولي حلال على الربا عشان سموها بغير اسمها فوائد، ورب العزه تبارك وتعالى ايه الحلال حرام. انا اسمع كلام كل كلام ربنا، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. تقولك وإيه يعني تزين لجوزها، بتعمل إيه اكستنشن، بتحط شعرايتين، يا ست النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله الوصلة والمستوصلة، وأنت تقولي إيه يعني حلال، ما هو لجوزها إيه، إيه حلال للنبي صلى الله عليه وسلم قال حرام، إزاي تكترئ على كده، تحلي الحلال وتحرمي الحرام، ربنا يعافينا. تبص لك كده 1400 سنه، انتوا عايشين في العصر الحجري، عصر الحجري، عصر النبي صلى الله عليه وسلم حجري، ولما تبقى محرمات وتناقلت بالشرع وبالنصوص الصحيحه عقب التراث الاسلامي ووصلت لك، الحمد لله ان وصلت لك وعرفت حرمات، تقولوا فيها ايه ده حلال، احنا غيرهم، هو ايه اللي احنا غيرهم، لا حول ولا قوه الا بالله. تلاقي هذا ادب يدعوك الى الادب، انك ما تتقوليش على الله كلمة، لا كلمة حلال ولا كلمة حرام، إلا أن يكون هذا الحلال بالدليل من الكتاب والسنة، أو هذا حرام بالكتاب والسنة. سبحان ربي العظيم. كان في كتاب كده اسمه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين، أنت بتوقع عن رب العالمين، لما تقولي حلال كأن الله عز وجل أحله، تقولي حرام كأن الله عز وجل حرمه، تحرمه، تشتري إيه بقى، فتتقولين ما أراده الله عز وجل. وقال لتفتروا على الله الكذب، تفتروا مش عشان لتكذبوا، لتكذبوا سهلة، لكن الكذب أنواع، في فرية، في في في بهتان، في في في إفك. فقال الله عز وجل لتفتروا، لتزدادوا في الكذب، وأعلى درجاته الافتراء، وأعلى درجات الكذب، مش ده كذب على الخلق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا كذب على رسول الله، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده أعلى درجات الكذب، كذب على الله، كذب على الله تقولي أحل وهو ما أحلش، كذب على الله تقولي حرم وهو ما حرمش، لتفتروا على الله الكذب. ثم توعدهم الله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب، اللي بيقولوا حلال للحرام وحرام للحلال، ده هم ومشترئين على الله، لا يفلحون، لا يجدون فلاحة. سلم يا رب سلم، متاع قليل، إيه اللي انت هتاخديه يعني، إيه الفايدة اللي هتعود، هتتمتعي، هتتمتعي بالحرام عشان تخليه حلال، ربنا يعافينا. وبدأ الله ب الحلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام، ما قالش هذا حرام وهذا حلال، بدأ بالحلال ليه؟ لأن الناس تحب كلمة الحلال، تحل ما أكثر أن تحل ما حرم الله، في حين النهاية عشان تضيق وتقول حرام إليل شوي، تحريم الحلال قريب بينما تحليل الحرام كثير، فبدأ الله عز وجل بما كثر وشاع عند الناس، ألا وهو تحريم الحلال، لا تقولوا لأنفسكم، اللي هي بتاعت الأولانية دي، هذا حلال، تحلله لربنا حرمه، ولا تحرمه لرب، ولا تحرمه ربنا حلله، لتفتروا على الله الكذب. الناس اللي بتلعب في الحلال والحرام ده هي لا يفلحون، ليه بيلعبوا فيه، وفيها ايه، ده بتشتغل بعرق وسطها رقاصه، وفيها ايه، ربنا عطاها صوت حلو وبتضرب الناس، خف الدم، بتعمل كوميديا، يعني حلال حضرتك عشان ايه، عشان تجيب فلوس يعني، عشان تتشهر ويبقى عندها شهرة، عشان تبقى نجم لامع، متاع قليل، بتاكل ايه، بتاكل عشان تبقى مواكبة للعصر، علشان ما تمنعش عيالها من المأكولات المحرمة وتاكل زيهم لحمة فرخ من الكهرباء، عشان ايه يعني، عشان ما ننفعش كل مرة يا حاجة نبقى قاعدين في مطعم واحنا الوحيدين اللي ما ناكلش نباتي نباتي نباتي، عشان تستمتعي بالقعدة، متاع قليل، يروح مع أول غمسة، نسأل الله العفو والعافية، في النار، أو مجازاة على هذا الذي وقعوا فيه من الحرام، فيقول فقط متاع قليل في الدنيا ولكن في الآخرة ولهم عذاب أليم. سلم يا رب سلم، عذاب موجع مؤلم. ثم قال الله عز وجل جنس اللي عملوا ده: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. احنا برضو حرمنا على اليهود، حرمنا حبة حاجات ذكرناها قبل كده وكان ذكرها سورة الأنعام: ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلم الله عز وجل عباده إذ حرم، هو ما ظلمهمش لما حرم عليهم، وما ظلمكوش لما حرم عليكم. ده سبحان الله، حرم عليكم الخبائث وحرم عليهم بعض النعم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هي كانت بالنسبة لهم عقوبة، لكن أمر التحليل وأمر التحريم ذكر في الشرائع السابقة، فليس على الإنسان الذي كلف بهذه الشريعة إلا أن يطبقها. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يظلم العبد نفسه إذا وضح الله عز وجل الحلال والحرام فلم يقتفي أثر الحلال ووقع في الحرام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم حلالا يكفينا، لا شبهة فيه ولا حرام. اللهم طيب مطعمنا رب العالمين ماديا ومعلويا بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ممكن لو دي أحد